السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، تنتهي قصة غلام أصحاب الأخدود في كلمات. ومن التعليقات اللي عجبتني قوي حيوحشنا الغلام، فهو فعلا هذا الغلام مدرسة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عن الحاكم: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. فاضل جملة هتبقى أضل في الحديث، هي هتبقى موضوع مستقل بذاته، وحناخده في المسجد الجديد إن شاء الله المرة الجاية. بس خلينا نقول: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. من الذي أمر بالأخدود؟ الملك. يعني كان عادة هنقول أربع كنوز، وكنوز حقيقيين، ويمكن ما تكرروش طول القصة. أول حاجة تلفت انتباهك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التفنن في تعذيب الظالم. تفنن، فنان، يعني مش معذب، لا، ده بيعذب بمزاج، بفن، بفن. ليه؟ التشفي، التشفي فيه طبع التشفي، وهو موجود في أغلب الناس إلا من رحم الله. شوف هو قال ايه: فامر بالاخدود. الايه الاخدود ده؟ يعني الحفره الكبيره الضخمه. لو رماك من الاخدود ده ايه اللي يحصل فيك؟ هتموت اصلا. يعني هي كده كده، انت لو اترميت في الاخدود ده انت ميت ميت. انما مش كفايه، واضرم النيران، يعني مش كفايه ان انت تترمي، لا كمان تولع. وقال: من لم يرجع عن دينه ها فأحموه فيها، ارموه جوه، أو قولوا له ارمي نفسك، يعني براحتكم، يعني اللي يريحك. لو زهقت من الرمي ممكن جدد، ارمي نفسك. الشاهد مسألة التفنن في التعذيب، وهذا موجود في كل زمان ومكان عند الظلمة. في كل زمان تلاقي ظالم، الظالم بإيه؟ بيتفنن فعلا، يتفنن. تلاقي في بعض الدول يحصل نوع من أنواع يلموا الناس، القبض على الطلبة. إمتى؟ أيام الامتحانات، مش عشان بس يتقبض عليه، لا، عشان الامتحانات تضيع كمان، عشان تسقط وتعيد السنة. يبقى كده ان يقبضوا. كان الله يمسيهم باللي يمسيهم بيه، كانوا يخشوا مثلا اي بيت يجي لك ايه، يلاقي الكتب محطوطة في المكتبة، كتاب ابن كثير سير عن أعلام النبلاء سبل السلام، أقصد الكتب اللي فيها اللي بتتكونها من أكثر من مجلد، ويمواخد مجلدين من هنا ومجلد من هنا ومجلدين من هنا ايه يا انت مجنون ايه؟ تفهم كده دي؟ مجرد اضرار فقط وياخدك ويقولك بس هنشوف، يعني انت مش عارف ايه مين ايه هو سبل السلام ده؟ مش عارف حاجة اسمها تفسير ابن كثير ده؟ انت لو رحت للأنبا بخنيوس هيقول لك ايه تفسير ابن كثير، انما هو يجيب لك تفسير ابن ياخد يبوظ لك الموضوع، يبوظ الدنيا. فيه ظلم تشفي التنكيل، اما المؤمن فغير ذلك، يعفو ويصفح. ده لو ظلم يعفو ويصفح، فضلا عن ان هو يبدا في الاضرار بمن حوله، فضلا عن ان هو يتشفى بهذا الإضرار ويتفنن في الإضرار ويبالغ في الإضرار، وهذا لشعوره بالنقص. المتشفي احفظها لي، المتشفي فعل هذا الأمر لشعوره بالنقص، هو عشان حاسس ان هو ناقص يبتدي يتشفى، يبتدي ان هو ينكل بهذا الأمر. خلينا اضرب لكم مثال واقعي في حياتي، بس فعلا انا بتكلم جد. تجد مثلا ان بعض من لا يملك من الدنيا الكثير وهو طامع فيها، هو معهوش بس هو طماع فيها، تلاقي في نوع من انواع خطاب عجيب شوية. يقول لك ايه مثلا؟ تتزوج واحدة حلوة ومش محترمة، ولا تتزوج واحدة عادية او وحشة ومحترمة، تصونك وتصون بيتك وتصون عيالك؟ ليه؟ طب ليه ما تتزوجش واحدة حلوة ومحترمة؟ تمام؟ يقول لك تبقى غني وحرامي، ولا تاكلها بدقه وتاكل منها عرق جبينك؟ طب وليه ما بقاش غني واكلها بعرق جبيني واكل الحلق؟ هو ليه زي ما تلاقي واحد ماشي بعربيه كده وبيعمل ده مامته جايبها له العربيه؟ تمام. يعني هو في ايه يعني؟ انت ماسك ربنا يوسع عليه، ادعي له ايه؟ ربنا يهدي، ربنا يهدي، والله ربنا يحفظ شباب المسلمين، والله ربنا يحفظ شباب المسلمين ويهديهم ويتوب عليهم ويهدينا ويتوب علينا. الشاهد ان هو ايه؟ يذمه، يتشفى منه ولو بالقول كده، يجي يقول لك تبقى فقير وتاكلها بحلال، ولا تبقى غني وحرامي؟ طب وليه ما بقاش غني واكلها بحلال؟ ولا هو انت لازم الغني ده يبقى حرامي عندك؟ انتوا فاهمين النقطة ايه ولا مش واضحه؟ سألت التشفي ان هو عايز يتشفى منه وخلاص، ولو كان راض بما قسم الله عز وجل له لداعى لهذا بالبركة، لداعى له بالبركة. كنا بنتكلم عن التعميم في الأول خالص، ثاني ولا ثالث ولا رابع مرة مش فاكر، كنا مسألة الكل، هل كل الأغنياء حرامين؟ مستحيل. هل كل الحلوين مش محترمات؟ مستحيل. هل كل الوحشين محترمات؟ مستحيل. هل كل ما فيش حاجة اسمها كل أصلا؟ في من ده وفي من ده في كل حاجة. وتجد من ذلك مثلا شاب أو بنت التزمت، التزم، أول ما يلتزم إيه اللي يحصل فيه؟ إيه يا عم النعكاشة اللي أنت عاملها في نفسك؟ تمالك ما بقيتش مهتمة؟ تخرجش معانا ليه زي زمان ومعقد ومعكنن على نفسك؟ أنت مالكش علاقات وهتتجوز واحدة وحشة وأكيد تبقى ما بتحبوش بعض، وجواز الصالونات اللي هو أصلا خراب بيوتك، وهو أنت يفضل إيه؟ يفضل يدن يدن يدن، في إيه يا عم؟ في إيه؟ ليه كده؟ هو القضية كلها قضية إيه؟ إن هو يتشفى فيه، يتشفى فيه، هو مش بس بيظلمه، العمل يتشفى فيه. الشاهد سألت التشفي، سألت المبالغة في الإضرار بالقول أو بالفعل، هي هنا كانت بالقول، وكان إحنا بنعملها تحمل الفعل. اثنين، الاختبارات الربانية. الناس امنت، امنوا ولا ما امنوش؟ امنوا صح، جات لهم بالسهل لحد عندهم، ما عملوش مجهود. ده هم جمعوا الشعب كله وقفوه في ميدان واحد، والحاكم قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام، والناس شافت آية من آيات الله عز وجل قدام عليهم، فهم آمنوا ما تعبوش. خلصت؟ ما خلصتش. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هي كده جيت انت تقول هتوب وارجع، قلت خلاص هتوب وترجع، يجب ان تختبر، يجب ان تمتحن، يجب ان تثبت صدقك، لازم تتحط في موقف كده يثبت هو انت فعلا صادق ولا كاذب. قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. حتى نعلم، هنا العلم ايه؟ هو ربنا ما يعلمش؟ يعلم، بس اللي بيدرسوا عن كده يقولوا ايه العلم هنا اسمه ايه؟ ها؟ ايه؟ اقرار وحجة، او اسمه علم المشاهدة، يا كده يا كده اللي تنصح، تمام؟ اللي هو ايه؟ خلاص انت ما تجيش بقى يوم الايام تقول لا كان ممكن اعمل، لا ما كانش ممكن، انت اختبرناك وانت عملت اجابه معينه فبقى خلاص علم مشاهده شفناه وانت شفته بنفسك، فما تكلمش. الشاهد من مساله الاختبارات، اكبر ازمه موجوده في فهم قضية الالتزام فهم الاختبار. ان الانسان لما يقرر ان هو يسير في الطريق الى الله عز وجل ويقرر ان هو يتوب وان هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى وان هو يغير من نفسه وان هو يرضي ربنا وان هو يبطل الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني وان هو يعمل الطاعه الفلانيه والطاعه الفلانيه والطاعه الفلانيه، اول حاجه بيعرض ليها ان هو يمتحن. هل انت صادق انك تريد سلوك هذا الطريق ام لا؟ المشكله بقى ان هو ما بيبقاش عارف ان هو يمتحن، او نفسه يكون ما فيش امتحان، نفسه كده الدنيا تبقى ماشية من غير امتحانات، وهذا مخالف للعقل أصلا ما ينفعش. ينفعش تيجي تقول مثلا لدكتور في الجامعة يا دكتور إيه الأخبار، لك امتحان يوم 26/1 إيه ماشي يا دكتور، هنقول لك دكتور ما تبويس مثلا امتحان، فطبعا يكون في ثقة بين الطالب والدكتور، انت قول لي ذاكر وانا هذاكر، يعني عادي، انت قول لي ذاكر وانا ذاكر، ما ذاكرش ليه؟ وانا خسران حاجة؟ مش خسران حاجة، بس انت قول لي ذاكر وانا ذاكر والموضوع انت ينفع؟ صح؟ افترض ان تقول له ايه؟ انا هقول لك امتحن، انما ما ينفعش، لازم تثبت ان انت فعلا مش زي اللي جنبك، لازم تثبت صدق كلامك. تيجي تقول والله ما هبص تاني على واحده وهحترم نفسي وخلاص، قل للمؤمنين يغضوا وانا هغض، ايه اللي يحصل؟ تعدي من قدامك واحده، لازم دي بقى يتبص عليها، والله نفسك تقول لك كده، لا ما ينفعش، يعني اصلا الحاجات دي ما بتعديش كتير، دي نوادر سعادتك. ربنا يهدينا ويتوب علينا. الشاهد ان انت مش قلت مش هبص، هتبص بقى ولا مش هتبص؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ما بصناش، ولا يعلمن الآن الكاذبين، إنه يكون كذاب. عشان أكبر أزمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أيكون المسلم جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المسلم بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون كذابا؟ قال لا، كنت كذاب قبل فعش انه يكون كذاب. واعظم الكذب ان انت تكون بتكذب على اللي خلقك. طبعا مش حد فينا ممكن يشك ان هو بيكذب على ربنا، انما الواقع ان انت لما تيجي تحاسب نفسك ممكن تلاقي نفسك كذبت. طول ما الشركة يا جماعة ماشية من غير قسم حسابات بيكتب الوارد والمصروفات، طول ما هي ماشية والناس عادي والدنيا ما فيش مشكلة، ومرة واحدة تخش السجن. ليه؟ عشان خاطر هو فوجئ بأن في مصيبة حصلت، ودي بتبقى موت الشركة. انت الشركة تعرف ان هي تبقى بتكسب ولا بتخسر لما تكون بتحاسب نفسها. فلما تكون انت بتحاسب نفسك هتعرف انت امتى بتكسب وامتى بتخسر. انما لما تكون انت ماشي كده تفاجأ في يوم من الايام ان انت موت خلاص. كنت من كام يوم كده بتخيل ان ربنا رب يهديني ويتوب عليا ويغفر لي والسامعين ان انا موت، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ يعني بالنسبة للدنيا بقى، امي تزعل وزوجتي تزعل وعيال صغيرين مش هيحسوا بحاجة، فين بابا بس يومين ثلاثة وجيران يزعل وكام اخ يزعل والناس على النت هو ايه الصفحة مش شغالة ليه ومرة واحدة مات محمد الغليظ، ادعو الله عز وجل له ان يغفر له. بس ده مين ده؟ ده محمد الغليظ بس؟ ده كلنا كده ان في يوم من الايام كده سنفقدك، هتبقى مش موجود، والناس اللي حواليك هيزعلوا شويه وبعدين خلاص. لما ابويا الله يغفر له ويرحمه مات انا ظنيت ان الدنيا انتهت. كنت صغير، كان عمري 17-18 سنة، انا ظنيت ان خلاص الدنيا انتهت. انا عايز اي واحد فيكم يرجع النهاردة يروح يبوس ايد والده، يكلمه في التليفون يسأل عليه لو مش عايش معه ومتجوز، عشان خاطر لو ابوك عايش انت ما تعرفش تعمل ده. انت فعلا ما تعرفش نعمل ان ابوك يكون عايش. ربنا يغفر له ويرحمه. بس الكلام ده من كام سنة؟ من حوالي 10-11 سنة. وبعدين عشت، تخرجت، وابن الله يبارك لي فيها كملت لي تعليمي، وتخرجت من الكلية واشتغلت واتجوزت وعندي عيال، وهو من ساعتها الله يغفر له ويرحمه في قبره ما فكرتش فيه اروح انزل اقعد معاه. خلاص الموضوع انتهى والحياة تستمر. فربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الشاهد مسألة الاختبارات إن أنت يجب أن تعلم أن تعاملاتك مع الله عز وجل ليست كأي معاملات، وأن وعودك لله عز وجل ليست كأي وعود، وإن رجوعك عن بعض الأعمال أو تقريرك جوه نفسك إن أنت هتتوقف عن أعمال معينة والكلام ده بتشهد عليه ربنا سبحانه وتعالى، ده مش زي أي تعامل في الدنيا، ده له طبيعة خاصة، له شكل خاص. فلما تيجي تعمل كده هو وترفع ترجع في كلامك، في زماننا العادي بيقول ده إيه؟ بيقولوا عليه إيه؟ مش قد كلمته، وبيقول اللي قد كلمته ده راجل. تخيل بقى واحد مش راجل في وعوده ربنا، ملوش كلمة مع ربنا، ملوش كلمة. حكيت لكم القصة بس هحكيها لكم تاني. كنا في العمرة، كنت بقول للناس واحنا في الطريق من مدينة لمكة ان احنا رايحين دلوقتي ومحرمين وحننزل على الحرم وحنطوف وحنبكي وحنعيط وحنصلي وحنرفع علينا نقول له يا رب اغفر لنا، والله ما هنرجع تاني، والله تبنا واخر مرة، والله يا رب كانت غفلة ومفيش. وهو يعلم واحنا بنطوف واحنا بنتكلم ان احنا لما نرجع مصر هنرجع لنفس الذنوب تاني، والمصيبة انه سابنا نكذب عليه ونطوف ونقول الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. ان هو يعلم وانت بتقول مش هعمل الذنب ده ان انت يومين ثلاثة وهتعمله تاني. انا عايز اقول لك خلي عندك حياء من الله ان انت تكون كذاب قدامه، لان هو يعلم وانت بتوعد ان انت كذاب، حتى لو كنت انت شايف ساعتها ان انت صادق. فلما يجي وقت الاختبار ده وقت هو بيقول لك ايه؟ اعرف حقيقتك قصاد نفسك، انت كنت ساعة ما قلت لي كذاب اهو عدت قدامك وبصيت عليها، قعدت على اللاب ودخلت على الموقع قلت مش هتعمل وعملت، تكسر ساعتها من نفسك. لو حصل المفترض دي تكسرك قدام ربنا، حتى الذنب اللي انت عملته يبقى ملخص متضايق، حتى لو انت عملته، حتى وانت بتعمله متضايق، شهوتي غلبتني بس انا متضايق عملته انا بس جوه مخنوق. لو حسيت بدي ما ان تنتهي من الذنب الا تستغفر الله عز وجل وتتوب. لو الكثره دي ده بقى ما ولدتش عندك حياء ان انت ما تعودش للذنب تاني، ما في حاجه غلط. يبقى انت بقى شكلك بجد مش بتاع اختبارات. يعني مش بتاع اختبارات، يعني مش بتاع صدق، عايز تتكلم كلام خش منك إلا كلامه بس، خش منك فعل أبدا أبدا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والناس في الاختبارات ثلاثة، إما ناجح إما راصد إما مجروح. يا واحد عدى نجح تماما، هي قالت انا خلاص ربنا اكرمني ومن علي ورزقني اليقظه وحلبس عليا ولبس شرعي سليم حجاب شرعي سليم ومش هرجع البس الحاجات الوحشه دي تاني. راحت في جلسه اسريه قاعده مع بنات خالتها وبنات عمتها قالوا لها ايه اللي انت عاملاه لنفسك ده، ده انت شكلك كبرتي 20 سنه رجعت تلبس زي ما كانت تاني، كانت كذابه. سقطت. قلت والله خلاص هبطل سجاير تاني ومش هرجع تاني. واحد صاحبنا قاعدين على البحر شاف اثنين بيدخنوا كده قال هروح انصحهم بس وجه. فراح نصحه وبتاع رجع بيقول له ايه؟ يقول لهم بيقول لنا يعني رحت انصحه يبطل سجاير لقيته بينصحني ان انا اشرب مخدرات. بس اتكلمت معاهم يعني فبقول له وسمعوا كلامك اقتنعوا يعني؟ قال لي لا ما اقتنعوش. قلت له طب وانت؟ قال لي لا انا اقتنعت بصراحه. شايف مساله الاختبارات ان هو قال هبطل سجاير، هيبطل سجاير، بطل في بالفعل بطل اللهم لك الحمد. جاء في لحظه قال لك ايه حصلت مشكله اتنرفز ما اعرفش ايه واحده طب بس خد بس صلي على النبي وان شاء الله هتفرج ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. اه والله العظيم. وقام خدها وبتاع كان ايه؟ كان كذاب. قالت والله مش هعرف حاجه تغضبه وهعملها تاني. قلنا لها طب التنمص ما ينفعش دي حاجه من حواجبك، خلاص مش هعمل كده تاني. جاي لها عريس راحت عملت، بنات صحابها قلصوا عليها قامت عملت. كانت كذابه من غير زعل، من غير زعل، بس هي كده. وعدته وقلت له هعمل وما عملتش. الله المستعان. وهذا هو الراسب بيعد بس كذب. اثنين الناجح، الناجح ده ايه؟ خلاص قال لك مش هبص تاني. جات واحده عدت نفسه قالت له يا ابني بص الله يهديك اخر مره اخر ونتوب. قال لا اسكتي مش هبص. قالوا لها العبايه مكبراكي، ايه شكلي عن كم عندي كم سنه؟ شكلك عندي 35. ايه ده انا عندي 65 صغرتني 30 سنه. جزاكم الله خيرا. قافله مقفول مقفول. رجعت رجع ملهاش حل ملهاش حل. عايز اخبط اتنين كده قال حرام بيضايقني. وهدي يقول له لا والله ما فيش والله ده كان زمان والله قبل السبعينات. قال له لا خلاص. مسك جزمه ونزل بس كلهم قال ماشي وما سابوش لحد ما وافق. مش عمل عليه راجل، ما سابوش لحد ما وافق عشان يرضى، عشان خاطر هو ووالده، عشان بر الوالدين اعظم من اطلاق اللحيه بالمناسبه. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فاجمع بين الاثنين. الشاهد قال طاعه وعملها فنجح. ثلاثه مجروح. ايه المجروح ده؟ ده واحد وعد انما الذنب لسه له مكان، الذنب لسه له مكان جوه القلب. فتلاقيه يعرض عليه الذنب ما ينجحش بس ما يصدقش، يتعور له تعورتين بس ما يموتش، ياخد من الذنب بس ما ياخدوش كله، ويسيب بس ما يسيبوش كله. لسه مشتاق، لسه مشتاق ليه، وهذا اولى له أن يستحي من الله عز وجل. بسبب تذكر حلاوة الذنب وبسبب أن هو مش لاقي حلاوة تانية. هو الطبيعة تكره الفراغ. جيت أنا أفضي إنسان ما فضيهوش وسيبه، هفضيه أم ليه؟ لما أنت تيجي تفضي قلبك بتفضيه إزاي؟ بتفضل تحط يعني مية ماء كدر في كوب كوباية، عايز تخليه نقي بتعمل إيه؟ تحط مية نظيفة، إيه اللي يحصل؟ الكدر يخف. تحط كوباية تانية يخف، ثالثة يخف، رابعة يخف، خمسة يخف، لحد العشرة هتلاقيه بقى صافي. واحدة ورا التانية ورا التالتة بالاستمرار بالمجاهدة طول ما هو قاعد له وصحيله. إنما في ناس بتقول لك إيه، هو ينفع اشتري واحد ما ينفعش. الولادة القيصرية اللي هي مرة واحدة كده لاقي قلب نظيف دي مش موجودة. لازم يفضل يجاهد نفسه ويعافر مع نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفضل يجاهد نفسه. طيب بالمناسبة بقى الكوب نقي، يكدر بقى بكام كوب؟ ها؟ نص كوباية. والله نص كوباية تحطها تلاقي رجع يسود تاني. دائما الهدم أسهل من البناء. يفضل ينظف وبكلمة يبوظ كل حاجة، بخروجة يبوظ كل حاجة، بأي حاجة يبوظ، بنظرة تبوظ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد أن الناس في الاختبارات ثلاثة، راتب وده كان في وعده ابتداء كذاب، ناجح وده كان في وعده مع ربنا صادق وجاهد نفسه يقينا يقينا، ومجروح وهذا ما زال الذنب في قلبه لسه برضه ما نقدرش نقول هينجح ولا مش هينجح، ممكن ينتكس. وشفناها ولا ما شفناهاش؟ شفناها، قال لك همشي في الطريق. انا عايز اسحب موبايلات الاخوه بعد كده وهي داخل ولا يا عمرو هذا التليفون ده هنعمل عليه جايزه. الله يخليه معاك استغل بينه. ايه؟ اه نعمله جايزه. موافق ولا مش موافق؟ ربنا يهديني ويهديك. الشاهد ان ده لسه ما نعرفش هيكمل ولا مش هيكمل، ولكن لو فضل كده انا بقول لكم مش هيكمل. حد عنده دليل؟ حد عنده دليل؟ بس انا بقول لكم مش هيكمل، دي مش هينفع ان انا كده، اكيد في دليل. لا انا بقول واحد شويه كده وشويه كده ده مش هيكمل. قال الله عز وجل طب عايز حاجه اوضح، دلاله بعيده. لا عايز دلاله اوضح. لا جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، اديني الموبايل يا عم. قال الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم الناس متردده، شوية كده شوية كده، عين في الجنة وعين في النار، مين اللي يغلب؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من موانع الهداية التردد في الطاعة. كان في أحد المشايخ دعاء المثال عجبني جدا وواقعي للغاية. لو أنت ماشي في الطريق ووجد ولد عمره يوم صعب عليك، خدته وربيته وكبرته وكان لقيط لا أم ولا أب، وانت يعني كفلته بالكامل وربيته وسط أولادك وصرفت عليه لحد ما دخل ثانوية عامة ودخلت كلية، وأول ما تخرج جاله سفر بره وقال لك أنا عايز سافر وفاضل في المبلغ قد كده، وقال له خد المبلغ وسافر وأنا عايز لك كل خير. وبعد 15 سنة أنت واقف في الطريق تستني توقف مواصلات ولقيت عربية معدية فاخرة جميلة جدا من كتر ما هي فاخرة عجبتك، فبصيت على العربية لقيت الولد ده، فهو بص شافك فبص الناحية التانية عمل ان هو ما عرفكش، بعد كده وجعته قال لك لا عيب ده شافني قام ركن على جنب ونزل لك. يبقى اسمه ايه؟ جزاك الله خير. تروح له؟ ما تروح لهش، لانه ايه الاصل فعلا؟ بعد ما احسنت له مره واثنين وثلاثه واربعه وربيته لحد ما كبر ووقف على رجله، لما يشوفك يتردد ان هو يقف لك. لا ده ما يترحلوش. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ولله مثل الاعلى طبعا. ان انت تتردد اسمع كلامه ولا لا؟ ليه؟ ده بيحسن ليك من قبل ما تتولد، ولما يقول لك افعل تتردد. يسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالناس في الاختبارات ما بين مفضوح بكذبه وما بين عزيز بصدقه وما بين مجروح بزلله. ثلاثة، النيران موجودة في كل زمان. هو الملك ولع النيران على أيامه، إنما النيران دي موجود فين؟ في كل زمان. ويمكن دي شبيهة قوي باللي قبلها، مسألة إن الموضوع ده مش جديد. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أنت هتقال لك إيه؟ هتقال لك اللي تقال لهم برضو ولا هتقال لك حاجة جديدة؟ فأنت لما تيجي تمشي في الطريق إلى الله عز وجل مش هيحصل لك حاجة جديدة. أصل شباب الجامعة إحنا قلنا الموضوع ده قبل كده، يجي يقول لك إيه؟ شيخ أصل أنت مش فاهم، في الجامعة غض البصر له طبيعة تانية. ايوه لا، ما هو غض البصر واجب حضرتك. لا لا، اصل البنات عددها واصل السكاشن واصل لما يكون في دكتوره بتشرح واصل لما يكون المعرفش ايه واصل ويفضل يقول لك 100 والحاجات دي كلها اصلا حصلت اللي بيسال وعارفها، بس التاني فاكر ان هو جاب دي من دينه، يعني ده جديد، يعني ان الكلام ده جديد وان التجربة دي مش موجودة، ان الموضوع ده ما كانش بيحصل قبل كده ما كانش موجود. لا، كل ده كان موجود، كله كان موجود. هو الناس اللي بتموت في حسن خاتمة دول وبيموت وهو ساجد ده، واللي بيموت وهو بيطوف ده، مش كان عايش معانا برضو ودخل جامعة وحاجات من دي، ولا ده جاي من كوكب تاني؟ هو اللي حفظ القرآن واحنا سنة 2014 ده حفظه ازاي؟ ما كانش عنده نفس الدنيا اللي حواليه عايشين بيها؟ كان عنده، انما نيران الفتن اكلت ده وقوت ده. هي البنات دي مش بتبقى معدية جنب الاثنين اللي بيغض بصره واللي بيطلق بصره، صح؟ انما نيران الفتنة اكلت ده وقوت ده. إنما ما قيل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. كل اللي اتقال لك اتقال اللي قبليك. لما يجي واحد يمشي في الطريق إلى الله عز وجل، كان ماشي شمال حب يمشي يمين، هيتساب هيلاقي مين واقف قدامه؟ والله ممكن تلاقي والده والدته واقفين قدامه. بتحصل ولا بتحصلش؟ هو بقى يتصور ان والده والدته دول اول اثنين يعملوا كده، وكل الناس اللي ماشيه ملتزمه في الشارع دي كلهم اول ما حبوا يلتزموا والدهم ووالدتهم قالوا ايه؟ لا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ممتاز يا ابني، انا كنت عايزك تبقى كده اصلا، يلا انطلق. انما كله اصلا حصل له كده، انما في واحد ثابت والتاني النار كانته. فالنقطه دي تحديدا مساله مش هيحصل لك حاجه جديده، مش هتيجي حاجه ما حصلتش لحد وتجيلك انت اول واحد، كله متجرب قبل كده، وكله في نتائج مسبقه لقبل كده، نجاح ورصوب وجرح. فاختار انت الفئه اللي انت عايز تكون معاهم. اياك ان تظن ان انت اول واحد يحصل له الابتلاء الفلاني او الاختبار الفلاني. خليك على يقين ان اللي حصل لك حصل لناس تانية ونجحوا فيه. ويا تختار ان انت تكون معاهم، يا اما تختار تكون مع اللي رسبوا في هذا الاختبار. النيران موجودة في كل زمان، وهي هي نفس النيران، لا تتغير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أربعة الأخيرة، لا تحكم في الأمور بالظاهر، تحكمش بالظاهر. مين دخل الصفحة على الفيس امبارح؟ مين شاف التعلق؟ إيه رأيك في شكله؟ تعلق شكله سبحان من خلق، شكله سبحان من خلق، ولكن هو مكر خبيث. هو تعلم، هو شكله سبحان من خلق، جميل جميل، ولكن لو دخل على مالك لأهلك، مؤذي خبيث ماكر. فما تحكمش بالشكل، تحكمش بالشكل، الموضوع حاجة تانية خالص. منين دي؟ منين دي يا عم الشيخ؟ منين دي في الحديث؟ ولا انا بقول اي كلام وانتم مش معايا؟ منين دي؟ مين دي؟ لا قول اي حاجة تانية. لا ها فين؟ هي النار دي ايه يا جماعة؟ ها؟ ايه النار دي اللي متولعني؟ ايه النار دي اللي مولعينها؟ لا مش عذاب، عذاب ده الظاهر، عذاب ده، انما هي ايه؟ ده هي النعيم، دي هي الجنة، دي هي الطاعة، دي هي الحاجة اللي انت مفترض ان انت تروح لها، دي هي الحاجة الجميلة، دي هي اللي ربنا يرضاها، النار. انها تتخيل الناس وهي وقت كده ونرميك ولا ترمي نفسك ولا تكفر؟ لا مش هكفر، مش هيقول له ارميني، طب ارمي نفسك انت. والله تخيل كده، انت ما بتتوش الناس كده ليه؟ بس يعني هنحاول يقنعه، وبعدين يا يكفر يا اما يرمينا. انا بتعجب من هؤلاء الذين القوا عن بكرة ابيهم، مدينة بالكامل بالكامل. ايه الايمان الراسخ ده؟ يعني الاول اترمى، يمكن الاول ده كان فاكر الموضوع هزار، التاني قال لك لا ده الاول ده فوتوشوب، التالت قال لك لا ده هما هيزهقوا، الرابع قال لك مفيش مكان، يعني لحد اخر واحد في المدينه كله بيموت. هم يعلمون ان هذه هي الجنه. افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اربعه يوم القيامه يدلون بالحجه، كل واحد هيجي يوم القيامه معهوش حجه، خلاص الحجة أقيمت عليهم في الدنيا، إلا أربعة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. حابة مسلم إزاي؟ معرفش حاجة، ما سمعتش عنه والله، ده ما جاش حتى عنده، ما كانش فيه لا صم ولا بكم ولا أي حاجة. وأما الأحمق مجنون يعني فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، ده أنا كنت أصلا ما عنديش عقل، ده العيال كانوا بيجروا ورايا، ده أنا ما كانش فيا مخ إن أنا أفكر بيه. وأما الهارم فيقول جاء الإسلام وما أعقل، كنت كبير جدا في السن ما كنتش أعرف أعقل أصلا، كنت أقرب للمجنون. وأما الذي مات في الفترة فيقول يا ربي ما أتاني رسولك، ما جاليش رسول أصلا، ده أنا كنت عايش في الفترة اللي بين رسولين فما جاليش أصلا رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه، ياخذ عليهم العهد والميثاق، طب هتسمعوا كلامي؟ هتطيعوني؟ لو أمرتكم بحاجة هتعملوها؟ طبعا. ده يا سلام، هما شافوا كل حاجة، خلاص دي الناس دي عاشت يوم القيامة، شافت المنظر، قالوا أكيد يا رب خلاص. فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. سبحان الله، إن الأربعة دول، وسامحوني ان انا اقول لكم، واحد ما بيسمعش، واحد كبير ما بيفهمش، واحد مجنون ما بيعقلش، واحد ما جالوش اصلا رسول، كلهم ايديهم في الميه البارده، تعهدوني نعاهد، تسمعوا الكلام نسمع، الطاعه عمياء، ترسل ونجيب. طب ارموكم ارموا نفسكم في النار، في ناس هتقول لا، في ناس هتكذب بالرسول يوم القيامة هتقول لا، وفي ناس هتقول لك لا، لقد أعطيناه المواثيق ونلقي، ولو كانت النار غير المشتهى إلا أننا أعطيناه المواثيق، مع إن أنا ما بحبهاش، بس أنا قلت له هسمع وأطيع، فهذه قضية، هي دي قضية. إن ممكن يكون النظر حلو للنساء من وجهة نظرك، إنما القضية مش إن هو يكون حلو، القضية إن أنت قلت له هسمع الكلام. إن ممكن تكون الذنوب بعضها فعلك حلوة تشتهيها، بس أنت قلت له هسمع الكلام. ممكن يكون قيام الليل مرهق متعب، بس انت قلت له هسمع الكلام. ممكن تكون صلاة المسجد متعبة شوية، وساعات بتيجي في اوقات محتاجة استريح فيها، انما انت قلت بلسانك هسمع الكلام. ممكن يكون الحجاب الشرعي مش هو الاحب بالنسبة لك، في حاجة تانية احب، بس انت قلت انا عايز اكون مسلمة وهسمع الكلام. فلما تقول او تقولي هسمع الكلام ويبعث لك الرسول ويبعث لك الامر، اوعى تقول لا، اوعى تقول لربنا لا، اوعى تقول للملك لا. طب انا شايفها مش ولا بد، النار دي جنه، الحاجة اللي انت شايفها وحشة دي والله هتستمتع بيها في يوم من الأيام. الحاجة اللي انت شايفها فيها إرهاق دي والله في يوم أيام في الأيام هتبقى فخور بيها. الحاجة اللي انت شايفها ممكن تكون مرهقة دي في يوم من الأيام هتتمنى انها تكون زيادة قد كده 10 مرات وهتندم ان انت ما كنتش كده من يوم ما اتولدت، وهتندم على كل لحظة قضيتها ما فيهاش دم. حتى لو انت شايفها دلوقتي نار، امشي اسمع كلامي، الزم نفسك بكلامك. مش انت قلت اسلمت لرب العالمين؟ ايش معنى سمعنا واطعنا؟ غفرانك يا ربنا واليك المصير. سمعنا وبعد ما سمعنا اطعنا خلاص، مفيش لا مفيش تردد، سأسير بالطاعة ولو كانت ليست الأحب بالنسبة لي إلا أن الأمور مش بالظاهر بالباطن. سيدنا جبريل رضي الله عنه لما راح الجنة وراح النار قال لك كل الناس هتخش الجنة وما فيش حد هيخش النار، فلما الله عز وجل حف النار بالشهوات والجنة بالمكاره جبريل قال ايه؟ العكس، لا مفيش حد هيخش الجنة كل الناس هتخش النار. ما يعرفش رضي الله عنه وارضاه، ولكن الله عز وجل يعلم ان هناك من عباده مخلصين مخلصين يقدمون أوامره على رغبتهم ولو كان في هذا الأمر هلاكهم، لأنهم عاشوا قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو بايع نفسه كله في ربنا، فاللي يقول عليه هيحصل حتى لو مش عاجبني هعمله ابتداء وانا عارف ان ربي شكور. الحاجة اللي انا هعملها ابتداء تكلفا هيخليها بعد كده بالنسبة لي متعة، بس هو بيختبرني عشان دي سنته وانا راضي ده سهلي. تثبت لله عز وجل ان انت صدق تقبل على الطاعة وتبقى مسلم بجد سهلا سهلا. الله عز وجل لا تستعين به، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو بحولك وقوتك مش هتوصل لحاجة، لو بحول الله عز وجل وبقوته واستعنت به وتوكلت عليه إن شاء الله تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. طلت عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.